Surah Al-Rahim. يقول الأخ أن هذا الأصول نسبة الشبه هو ما كان الوصف جارا فيه. ما كان الوصف جارا فيه مختلفا بوصف المنافق على وعلى هذا القول هل هي في النبي على القول باعتبار سلبية الرائحة فقط من جهة الشبه؟ إذا رائحة مختلفا بوصف المنافق هنا فهو الاتكال. على شبه لما كل ما بغيره لما قيل له ذلك فكان مناسبا للتبع وانما قبل الوصف بنفسه بنفسه الى هذا الشيء بعيدا دون نظر او مشاهده فلا تراه مناسبا يبنى عليه حكم بنفسه لكن لما شاب ما جاء فيه من النص من الحق قال وقد شهد الشرع بتأثير الجنس القليل بذلك الوصف الجنس القليل بذلك الحكم ومثلوا بذلك الواجبات ومنها قولهم في الخلق ما يعلم لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تحصل به الطهارة قياسا على الدم هذا ما يحتاج إليه الخل ليس الماء والطهارة الموجودة لكن الشاهد من هذا انه الخل له وصف انه لا تبنى على القنطرة القناطر فلا تحصل به الطهارة فتقدم على ان هذا الوصف ليس وصفا مناسبا حتى يبنى على قال فقولنا ان تبنى القنطرة على جنس ليس مناسبا في ذاته لكنه مستلزم للمناسب لان العاده ان القنطره لا تبنى على الاشياء القليله بل على الكثيره كالانهار فالقله مناسبه لعدم مشروعيه المقصد بها من المائعات للطهاره العامه لان الشرع العام يقتضي ان تكون اسبابه عامه الوجود اما تكليف المهنات مما لا يجد الا بعضهم فلا يجد عن قواعد الشرع حتى ولو فرض ان هذه المائعات وجدت كثيره هل يحصل بعضها لا هناك دل على ان الوصف المذكور ليس مناسبا ولا يبنى عليه فقول ان تبنى القنطره على جنسه مثل المائعات الكثيره من الطرق لا يمكن ان أن البترول ما رفع كثير أنا البترول مش خطاته فالآن كثير وما يعرف كثيرا مع ذلك لا يتنال بناء على اليوم قال فقولنا أن تبنى القنطرة على بيت ليس بالمناسب وهو مستلزم للمناسب وقد شهد الشرع بتأثير بيت القلة والتعدد في عدم مشروعية الطهارة بدليل أن الماء إذا قلنا اشتد الماء الحاجة فإنه تترك الطهارة بدون أن ينتقل إلى التيمم. ومنها تعليمه لوجوب النية في التيمم بكونه طهارة. فيقاس عليه الوضوء بجانب أنه طهارة. فإن الطهارة من حيث هي لا تنافي اشتراط النية لعدم اشتراطها في طهارة الخبر. يعني لو لم يكن يجب اشتراط النية ما فهمنا أنه اشتراط النية. كما ان النجاسه والخبر لا يشترط فيها قال ولكن تناسبه بشكل من عباده وقربه ومن كان عباده وقربه لذلك يناسب ان يشرط ان البدر يذهب اليه قال والعباده مناسبه للاشتراط من القول وما امر الا لعبد الله كثيرا فلو قلنا ان كان المناسب اشتراط من جهه العباده لازم اشتراطها في الطهاره من النجاسه لتحقق تلك الجهه فيها الا تكون اذا واجبه او مندوبه والواجب والمندوب كلاهما عباده مع ان عدم اشتراطها فيها مجمع عليه فجواب المخالفين هو ان الطهاره من النجاسه من حيث هي لم ترفع من اخذ التعبد قد يزيد النجاسه بدون ان فقد تكون غير واجبة ولا مندوبة فإزالتك لها عن أرضه تفعل الاستقلاع بخلاف الوضوء مثلا فإنه لا يقع إلا عبادة ولا ينافي ذلك غسل الأعضاء لمجرد التنظيف لأن غسل على الوجه والترتيب الخاصين لا يكون إلا للتعبد وعلى الكيفيين في يوم الله عز وجل الوضوء لا يكون إلا على كل شيء قال تنبيه اعلم ان من الفوارق ما نهينا قبل ان نقف تنبيه قياس الشبه وخرافه فيه أن أكثر ما قيل في تاريخه هو التاريخ الأول، أي يتوجه إلى الفرق بين الأمرين فيستحق أكثر هنا شبه منه. وهذه الأوصاف، هذه الأوصاف التي شابه بها شابه الفرق بها الأصل، قد تكون منافذة للعلة، وتكون هي تلك الأوصاف في اجتماعها تجعل الفرق منافذا أو تجعل الوصف مناسبا لإلحاق الحكم من الأصل الفرق. وقد تكون الصفات لا تستلزم التناسب، صفات السيرة لا يسمع من المجتهد المستدل بأن يعطي الحكم للفرق حكم الأصل، أن يعطي حكم الفرق حكم الأصل، لأن مجرد الشباب ليس طويلا وجرى الشيء طويلا، قد يحصل تشابه مع اختلاف. هذا خلاصه ما يقال لقياس الشبه. وهذا الكلام كله من اجل يبين المؤلف ان هناك اوصاف مناسبه واوصاف غير مناسبه. هناك اوصاف تقترن بالعاصم او بالفرق ولا فائده فيها لبناء الفرق عليها، لا يغنى عليها الخط مع وجود تلك الاوصاف والمشاكل. قال ابن بيه اعلم ان من الفوارق التي ذكرها بعض اهل الاصول بين الشبه والمناسب، المناسب التي تقدمناها، وهذا الحقيقة التي يأتي تفريق جهود، لان المناسب قليل يغنى العقل، اما الشبه فلا يغنى على الحكم بمجرد. قال على ان الفوارق التي ذكرها بعض اهل الاصول بين الشبه والمناسب ان صلاحيه الشبه بما يترتب عليه من الاحكام لا يملكها العقل لو قدر عدم ورود الشرع. ولما لم ياتي نقل الشرع العقل لا يملك ذلك، بينما ان المناسب للحق قد يدركها كما سياتي أن بعض العرب امتنع من الخمر لعلة الإسلام قبل أن يتحرك، منع نفسه من الخمر بما سوى المرة. قالوا فاشتراط النية في الوضوء لو لم يرد الشرع باشتراطها في التيمم لما أدرك العقل اعتبارها فيه، بخلاف المناسب فإن صلاحية بما يترتب عليه من الأحكام قد يدركها العقل قبل ورود الشرع. ولذلك حرم بعض رجال العرب الخمر على نفسه قبل ورود الشرع بتحريمها، لأن عقله أدرك قبح زوال العقل وما يلزم عليه من القبائح حرمها على نفسه من موجب المذكور قيس بن عاصم المنقري التميمي، كما ذكره عنه بعض المؤرخين وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب. وفي ذلك يقول: رأيت الخمر جامحة وفيها جامحة وفيها مقبول صالحة. وهنا كان صورة هذا من طيب. وفيها حصار تفسد الرجل الحليم، فلا والله يشربها صحيحا ولا أشفي بها أبدا سقيما، ولا أعطي بها ثمن الحياة، ولا أدعو لها أبدا نبينا. لأن الخمر تفضح شاربيها وتبشرهم بها الأمر العظيم المطلوب تجريبا. قال: فقولوا لأن الخمر تفضح شاربيها البيت دليلا على أن ندرك لعقله مناسبة الإسلام للتحريم كما لا يخفى. تنبيه تنقية تقدم أن عبارات الأصوليين في تعريف الشباب يدور معلومها على أن الوصف الجامع فيه مرتبة بين الفردي والمناسب، لأنه لم تتحقق فيه المناسبة الفردية، ولا هو أيضاً مصاب فردية لا يبنى عليه. فإذا غلب الأشباه بحيث أنه لا يؤمن في ثمن النفس، أو يغلب عرفاً أن المناسبة موجودة، فإن ذلك يلحق الفرد يلحق. قالوا: أن غلب الأشباه لا تخرج عن الشبه المذكور، فما وجه كون الوصف في غالب الأشياء مرتبة بين الطبيعي والمناسب؟ إن شاء الله. الأشباه الأشباه تمام فما وجه قول الوصف غلبة الأشباه مرتبط بين التركيب والناس فالدراسة أن ذلك واقع فيه بالنظر باعتبارين مختلفين فشبه العبد لله مناسب لجملة الإيمان تركيب بالنسبة إلى لزوم الدين وشبه الحب مناسب بالنسبة إلى لزوم الدين تركيب بالنسبة إلى لزوم الدين لأن الناس على جهة قال القول بزوم قال هكذا فصار الوصف في غالب الأشباه مناسبا لاعتبار طبيعي لاعتبار آخر. لأن يكون مناسبا لاعتبار ما بجهة فيكون كان مناسبا لتشبيهه بجهة الطرف ويكون الطرف الآخر طبيعي لاعتبار قال الله رحمه الله تعالى فصل في قياس الدلالة. وهو أن يجمع أن الفرع والأصل بدليل العلة ليدل اشتراكهما فيه على اشتراكهما في العلة. فيلزم اشتراكهما في الحكم كأن نقول في إجبار الذكر البالغة. في إجبار الذكر البالغة جاز تجويجها وهي ساكتة. فجاز وهي ساقطة قياسا على الصغيرة. فإن إباحة تجويجها مع السكوت تدل على عدم اعتبار الله ولو اعتبر لاعتبر دليلا وهو النظر لان السكوت المحل محتمل متردد واذا لم يعتبر رضاها جاز تزويجها حاله السكر قال وقد جمع في هذا القياس بين الصغيره والبكر الكبيره الصغيره عند اثنان كبار في جواز الإجبار على النكاح عند من يقوم بذلك قال لما كانت البكرة الصغيرة لا يعتبر رضاها كما هو معلوم فكذلك البكرة الكبيرة وسيأتي ما هو دليل العلة ذلك قال في جواز الإجبار على النكاح عند من يقوم بذلك بدليل عدم اعتبار رضاهما لما كانت الصغيرة لا اعتبار لقولها لم يعتبر رضاها ولا استعمال الصغيرة في التزويج لا يجوز قال الدليل على الاعتبار رضاهما اي وهو السكوت بناء على ما قاله من انه محتمل متردد قال فعدم اعتبار الرضا هو علة الاجبار لما لأنه لا يشترط رضاها إلا على اعتبار تجويدها لغير الرضا. وقد جمع في هذا المثال بين الفرع والأصل بدليله الذي هو التزويج حالة السكوت. وهذا أيضا عن القياس المذكور فيه نظر. لأن نذكر البر اعتبر الشر دليلا على ماذا؟ سيكون البر الكفار له اعتبر الشر دليلا على ذلك وهو عكس ذلك فاعتبر يعتبر على الله بل قالوا هذا يدل على جواز تزويدها مجبرا هذا غير صحيح هذا غير صحيح فإن سكوتها اعتبر الشر دليلا على الله بينما الصغيرة ومن فهي لا تستأذن مطلقا لأنه لا عبرة بقولها لا تعلم مصلحتها ولا اعتبار بكلامها فقياس الذكر البالغة بكون لما سكتت لما أجاب الشرع تزويجها وإحساسها دل على جواز إجبارها فهذا قياس بالغ لأن الشرع اعتبر سكوت هذا دليلا على الجبار فدليل العلة العلة هو أنها أنها لا يشترط رضاها فجاز إجبارها لا يشترط رضاها إلا إجبارها فالصغيرة التي لم تبلغ لا يشترط رضاها فجعل منها يزوجها مقصودهم بالإجبار أي بدون استئذان وبدون

طيب إذا نظر في قوله الحياة الحياة شعر المرأة كلمة الحياة في هذا الموضع ما يفيد أي شيء من على الشيء الشيء على المراقيات على الشيء الشيء مباشرة ثم هذه الفقرة موضع الغرب في هذا القادم إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى تنبيه اعلم ان القياس من حيث الجمع بنفس العله او غيرها ينقسم ثلاثه اقسام. الاول ما كان الجمع فيه بنفس العله كالاسكار وهو يسمى بقياس العله الثاني ما جمع فيه بدليل العله كملزوما او اثرا او حكما وهو قياس الدلاله كما مر آنفا. الثالث ما جمع فيه بنفس الثالث وهو القياس في معنى الاصل وهو مفهوم موافقه وتنقيح المناط. وعده الشافعي من القسم الاول قياس العله وتقدم على ان اكثر المسلمين جعلهم من مفهوم المنطق. قال الناقل على انه ليس من القياس وقد قدمنا في مده الشباب انه ينقسم ايضا باعتبار تحقق المناسب وعدمه الى قياس حله وطردي وشبه وشباب. فاذا تحققت المناسبه من حقق قياس العله واذا لم تتحقق المناسبه من الحقاق يعني كان طرديا. واذا طالبت الاوصاف فهو قياس شباب اذا لم تتحقق المناسبه. قال رحمه الله تعالى اركان القياس جاء الوقت ان شاء الله.